يقول أيضا: ما هي مدة المسح للمقيم؟ قصدها المسح على الخفين نعم، فيما مسح يبدو الخفين، نعم. مدته يوم وليلة 24 ساعة، تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح، فيحسب من أول مرة مسح إلى دورها من اليوم الثاني، فإذا مسح في تمام الساعة 12 من اليوم فإنه له أن يمسح إلى تمام الساعة 12 من اليوم الذي يليه. وإذا مسح قبل انتهاء المدة وبقي على طهره وانتهت مدته وهو على طهره فإنه لا ينتقض وضوءه، يبقى على وضوئه حتى ينتقض بناقض معلوم. نعم. إذن المدة التي قبل المسح لا يعتد بها، كأن مثلا يتوضأ فجر ويستمر على طهارته الظهر والعصر والمغرب، ثم يتوضأ للعشاء الآخرة، تبدأ المدة من العشاء الآخرة لمدة 24 ساعة. نعم. لا، وأقول لك أيضا، لو فرض أنه صلى العشاء الآخرة بوضوء الفجر، نعم، ولم يمسح إلا من اليوم الثاني من الفجر، إلا من الفجر في اليوم الثاني، نعم، فإن المدة تبتدي من الفجر الثاني، نعم، من الفجر من اليوم الثاني. نعم. ولنفرض أنه قبل زمن بداية المسح من اليوم الثالث، لنفرض أنه مسح قبل انتهاء المدة، نعم، وبقي على طهارته إلى العشاء من الليلة الثالثة أو الرابعة، فإن ذلك صحيح أيضا. ولهذا يخطئ بعض العوام اللي يقولون إن الذي يلبس الخفين يصلي فيهن خمس أوقات، لا، ربما يصلي أكثر من خمس أوقات،